ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لك الحمد، أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار يا ربنا لعلك ترضى عنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. نسألك يا ربنا أن تحفظنا بالقرآن وأن تشفينا بالقرآن وأن تكفينا بالقرآن وأن تؤتينا بالقرآن. انصرنا يا ربنا بالقرآن العظيم واجعله حجة لنا وشافعا لنا وشافيا لنا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت رب العالمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، اجعلنا مؤمنين واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة وهدى وسكينة وطمأنينة وناصرا، واجعلنا غالبين به لا مغلوبين يا ربنا، واجعلنا يا ربنا منصورين بكتابك العظيم. أغدق علينا يا ربنا في أخلاقنا وأرزاقنا وأعمالنا الصالحة بالقرآن يا ربنا، اجعله في قلوبنا دائما وأبدا، واجعله على ألسنتنا يا ربنا تترطب به يا مولانا، واجعله يا ربنا خلقا لنا واجعله عملا لنا يا ربنا. ارزقنا أسرار القرآن وأخبار القرآن ونور القرآن وهداه يا ربنا ورحمته يا ربنا وفضله، اكفنا به يا ربنا. ارزقنا علم القرآن وفقه القرآن وهدى القرآن يا ربنا، واجعله حجة لنا لا علينا، أبطل به أسحارنا، أبطل به أحسادنا، أبطل به عيونا فينا قوية ولا متم محدقا. اللهم أخرجها وأخرج شياطينا عليها ومعها، أبطل الأسحار يا ربنا قديمة مجديدة بالقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فك به العقد يا ربنا والمرابط فك به الأغلال والسلاسل والقيود وما على العقل والإدراك وما على الجسد وما على الخلق وما على الحظ والنصيب وما على الحظ والنصيب بالقرآن افتح الأبواب الموصدة بالقرآن افتح يا ربنا الأبواب المغلقة بكتابك العظيم وبآياتك الكريمة ترفعنا وتنفعنا وتدفع عنا وتدافع عنا يا ربنا بكتابك العظيم يا ربنا تبطل أسحارنا كلها ما كان في الإنس والجان علينا وفينا ومن حولنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم اشف به يا ربنا قلوبنا وصدورنا وبطوننا يا ربنا وفروجنا وعقولنا ومداركنا وأسماعنا وأبصارنا وعقولنا يا ربنا والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم شفاء بالقرآن يا ربنا من آلام وأوجاع وأسقام ومن غلبة علينا وقهر وضيق صدر وضيق صدر وضيق صدر وخوف وألم وسهاد شديد يا ربنا وتخدير للجسد وخمول وكسل اللهم شفاء بالقرآن اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا ولا تجعل الشياطين علينا سبيلا اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا ولا تجعل للشياطين علينا سبيلا لا تجعل يا ربنا لسحرة الإنس والجن علينا سبيلا لا تجعل يا ربنا لسحرة الإنس والجن علينا سبيلا اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا ولا تجعل لسحرة الإنس والجن علينا سبيلا اللهم لا تجعل لسحرة الإنس والجن علينا سبيلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يا ربنا يا ربنا اهدنا بالقرآن يا ربنا انفعنا بالقرآن يا ربنا دافع عنا بالقرآن يا ربنا ادفع عنا بالقرآن يا ربنا انصرنا بالقرآن يا ربنا ارزقنا بالقرآن يا ربنا عافنا بالقرآن يا ربنا اهدنا بالقرآن يا ربنا بصرنا بالقرآن يا ربنا نور لنا بالقرآن يا ربنا أعطنا بالقرآن يا ربنا آتنا بالقرآن يا ربنا ارفعنا بالقرآن يا ربنا اكفنا بالقرآن يا ربنا ابسط لنا بالقرآن يا ربنا الطف بنا بالقرآن يا رحمن يا ربنا يا ربنا نسألك بكتابك المجيد العظيم. اللهم أعظم لنا نورا، اللهم أعظم لنا شأننا يا ربنا، اللهم أعظم أمرنا يا ربنا، اللهم يا ربنا هين يا ربنا علينا آلامنا وأوجاعنا وأسحارنا يا ربنا، وأضعف يا ربنا السحار، وأضعف يا ربنا الأسحار، وأبطلها يا ربنا بالقرآن يا قهار. الآن الآن الآن يا عزيز يا غفار، الآن يا ربنا ترحمنا بالقرآن رحمة عظيمة، الآن تتفضل علينا بالقرآن يا ذا الفضل والمنة والكرم، تفضل علينا يا ذا الفضل والمنة والكرم. والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اجعلنا من أهل القرآن يا رحمن، اجعلنا من أهل القرآن يا رحمن، اشرح به صدورا ضيقت، نور به أبصارا عميت، فك به يا ربنا أغلالا عقدت، يا ربنا يا رحمن. أسألك يا منان بالقرآن، نسألك يا ربنا بالقرآن أن تصهر به يا ربنا مجمدا مما تجمد من آثار الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا. نسألك بالقرآن يا رحمن، فأمنا يا ربنا بالقرآن، اجعل لنا أمانا بالقرآن، اجعل لنا أمانا بالقرآن، أمن خوفنا وفزعنا، لا تخف لا تحزن ولا تخافي ولا تحزني. يا ربنا يا ربنا نسألك بالقرآن يا رحمن، اجعله في قلوبنا يا ربنا وفي دمائنا يجري يا ربنا، وفي مخ عظامنا يا ربنا، اجعلنا مؤمنين به وموقنين به. اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم اشفنا بالقرآن، اللهم احمنا بالقرآن، اللهم اكفنا بالقرآن، اللهم انصرنا بالقرآن، اللهم عافنا بالقرآن، اللهم نور لنا بالقرآن، اللهم أعطنا بالقرآن، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك أعطيناك أعطيناك أعطيناك الكوثر. أعطنا يا ربنا بالقرآن، أعطنا يا ربنا خيرا كثيرا، أعطنا يا ربنا برا عظيما، أعطنا يا ربنا سعادة وسؤددا، أعطنا يا ربنا صبرا ونصرا، أعطنا يا ربنا ظفرا ونجاحا وفلاحا، أعطنا يا ربنا فوزا وفهما، أعطنا يا ربنا بسطا يا ربنا وأمنا وأمانا، أعطنا يا ربنا توفيقا باهرا، أعطنا يا ربنا توفيقا باهرا، أعطنا يا ربنا خيرا كثيرا عميما، أعطنا يا ربنا سعادة، أعطنا يا ربنا سعادة الأبد يا ربنا، ونور الأبد يا ربنا، وخير الأبد. أعطنا يا ربنا رضاك، أعطنا يا ربنا نصرا على الأعداء، أعطنا يا ربنا بالقرآن، أعطنا يا ربنا شرح الصدور، يسر يا ربنا به الأمور، سهل به يا ربنا الصعاب، وذلل يا ربنا به طرقنا يا ربنا. واجعله فوزنا وفلاحنا يا ربنا وفهمنا واجعله علمنا وأخلاقنا وعملنا يا رب. بسم الله بسم الله بسم الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم يا ربنا ارحمنا بالقرآن ارحمنا يا ربنا بالقرآن ارحمنا بالقرآن يا رحمن. اللهم ارحمنا به يا ربنا من شدة وقساوة وعذاب ونكال لحق بنا من ساحر لئيم وساحرة ومن حاسد وحاسدة ومن حاقد وحاقدة يا ربنا نسألك بالقرآن يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء اشف به صدورنا يا ربنا وقلوبنا اشف به يا ربنا بطوننا مما فيها اشف به بطوننا بطوننا بطوننا مما فيها تسلسل مما فيها تغلغل وتحجر. اللهم اشف يا ربنا بالقرآن بطوننا مما فيها قد قسي مما فيها تصلب وتحجر يا ربنا يا عظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء. اللهم اشف به يا ربنا رؤوسنا اشف به يا ربنا الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس اشف يا ربنا القرآن يا رب اشف يا ربنا بالقرآن الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس اشف به يا ربنا رأسه وراسها اشف يا ربنا بالقرآن الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس مما فيه أذية مما فيه خزية مما فيه بلية مما فيه سحر عظيم مما فيه سحر عظيم مما فيه حسد شديد مما فيه سحر عظيم مما فيه عقد تغلغلت وتربطت ومما فيه من سلاسل ومما فيه من عقد ومما فيه من ساحر اللئيم اللعين ومما على الإغماء والتشنج والصرع ومما على غدة ومما على الغدة ومما على الغدة في الرأس وفي الحلق في الرأس وفي الحلق يا ربنا يا ربنا شفاء بالقرآن للغدة شفاء يا ربنا للغدة النخامية والدرقية شفاء يا ربنا للغدد بالقرآن يا واحد يا صمد شفاء يا ربنا بالقرآن للغدد يا ربنا يا واحد يا صمد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء شفاء يا ربنا من مرابط الأسحار شفاء يا ربنا من عقد الأسحار شفاء يا ربنا من كتب الأسحار شفاء يا ربنا من أوراق الأسحار شفاء يا ربنا من حبال الأسحار شفاء يا ربنا من أوراق الأسحار شفاء يا ربنا من قراطيس الأسحار شفاء يا ربنا من عظيم الأسحار شفاء يا ربنا من قديم الأسحار شفاء يا ربنا من عظيم الأسحار شفاء يا ربنا من أسحار تجددت، شفاء يا ربنا من أسحار تكونت، شفاء يا ربنا من أسحار تخلقت، شفاء يا ربنا من أسحار عظيمة، شفاء يا ربنا من أسحار عظيمة، شفاء يا ربنا من سحر خيانة، شفاء يا ربنا من سحر خيانة وإهانة، شفاء يا ربنا من سحر يطمس العقل، من سحر طمس العقل والإدراك والذهن. يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، يا ربنا شفاء لا يغادر ضرا، نسألك يا ربنا بالقرآن شفاء، يا ربنا اشفنا يا ربنا بالقرآن، يا ربنا يا ربنا اشفنا بالقرآن، يا ربنا اشفنا بالقرآن يا رحمن، اشف به يا ربنا قلوبنا أجمعين، اشف به يا ربنا القلوب مما فيها مربوطا ومعقودا، مما على نياط القلب، مما على عضلة القلب، مما على شرايين القلب، مما على عضلة القلب، مما على نياط القلب، مما على شرايين القلب. يا ربنا يا ربنا شفاء للقلب، شفاء يا ربنا للقلب بالقرآن، شفاء يا ربنا للقلب والصدر يا ربنا بالقرآن، شفاء يا ربنا بالقرآن. يا ربنا لقلبي وقلوبهم شفاء يا ربنا من حسد وغل، شفاء يا ربنا من سحر وعين، شفاء يا ربنا من مست ونفس، شفاء يا ربنا من عقاد، شفاء يا ربنا من عقاد، شفاء يا ربنا من عقاد، شفاء يا ربنا من نظرة، شفاء يا ربنا من عقدة، شفاء يا ربنا من مربط، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا من ظلم عظيم حاق وأحاط به وبها. الله أكبر. يا ربنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، للرأس للرأس، للمخ والعقل والإدراك، شفاء يا ربنا شفاء، للوالد والولد يا ربنا مما في البيت وفي البلد من سحر يفوح ويفور ويغلي ويكوي ويشوي، شفاء يا ربنا شفاء مما يغلي ومما تغلغل ومما تحجر ومما تشبث ومما اشرعب ومما انتشر، شفاء. وننزل من القرآن ما فيما هو شفاء، ما هو شفاء ورحمة، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم اشفنا بالقرآن يا ربنا، يا ربنا لا ينتهي مجلسنا إلا وقد شفيتنا بالقرآن، إلا وقد كفيتنا بالقرآن، إلا وقد أعطيتنا بالقرآن، إلا وقد كتبتنا من أهل القرآن، إلا وقد أسعدتنا بالقرآن، إلا وقد نصرتنا بالقرآن، إلا وقد كفيتنا بالقرآن، إلا وقد آتيتنا بالقرآن، إلا وقد أعطيتنا بالقرآن، إلا وقد كفيتنا وعافيتنا وشفيتنا ورفعتنا وبسطت لنا بالقرآن. يا ربنا يا ربنا جعلناك يا ربنا في نحور أعدائنا من الإنس والجن يا ربنا، وجعلنا كتابك العظيم بيننا وبينهم يا ربنا يا رحمن، فاللهم بعدلك يا ربنا أحرق الأعداء بالقرآن، اللهم يا ربنا قتلهم بالقرآن، اللهم دمرهم بالقرآن، اللهم قتلهم بالقرآن، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا ربنا يا ربنا عليك بالظالمين يا ربنا، خسرهم يا ربنا تخسيرا، اللهم اقتل يا ربنا فيهم، اللهم انحر يا ربنا فيهم، اللهم اقتل يا ربنا فيهم، اللهم دمر فيهم يا ربنا بالقرآن يا منان يا قادر يا قدير يا مقتدر. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا الله انصرنا يا ربنا بالقرآن، انصرنا يا ربنا بالقرآن، انصرنا يا ربنا بالقرآن على الظالمين من الإنس والجان أجمعين أجمعين أجمعين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم يا ربنا زدنا بالقرآن، وانفعنا وارفعنا بالقرآن يا ربنا، واجعله هلاكا للظالم. اللهم أهلك يا ربنا بالقرآن الظالم، اللهم يا ربنا خسره تخسيرا، اللهم يا ربنا دمره تدميرا بالقرآن بالقرآن. عليك يا ربنا بالساحر، عليك به يا ربنا، دمره بالقرآن، دمره بآياتك، دمره بكلامك، دمره بكلامك، دمره بكلامك، اللهم اقتله بكلامك. اللهم عليك بالساحر، اللهم عليك بالساحرة، اللهم عليك بالحاسد، اللهم عليك بالحاسدة، اللهم عليك بالعائن، اللهم عليك بالعائنة، اللهم عليك بالنفس الخبيثة الخائنة الماثرة الكائدة. عليك يا ربنا بالسحر، اللهم يا ربنا، اللهم دمره يا ربنا بالقرآن بالقرآن. دمر يا ربنا السحر والساحر، دمر يا ربنا الحسد والحاسد، دمر يا ربنا الظالم، دمر يا ربنا الخسيس الدنيء، دمر يا ربنا كتبهم، احرق يا ربنا كتبهم، احرق يا ربنا أوراقهم، احرق يا ربنا أوراقهم، فك يا ربنا سلاسلهم، بين يا ربنا عورهم بالقرآن، بين لنا يا ربنا أسحارهم بالقرآن بالقرآن. اللهم يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا السحرة بالقرآن بالقرآن، أهلك يا ربنا السحرة، اللهم أهلك يا ربنا السحرة بالقرآن، اللهم بالقرآن بالقرآن. يا ربنا يا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، نسألك يا ربنا بالقرآن، فاجعل يا ربنا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، انصرنا بالقرآن يا ربنا. اللهم يا ربنا افضح به ساحرا وساحرة، افضح به يا ربنا السحرة، افضح يا ربنا أعمالهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم بينها لنا يا ربنا، اللهم أحرقها يا ربنا، اللهم دمرها يا ربنا، اللهم مزقها يا ربنا، اللهم قطعها يا ربنا. اللهم يا ربنا نسألك يا ربنا بالقرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم انصرنا يا ربنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا ملاذا يا رحمن، اللهم يا ربنا انفعنا بالقرآن، انفعنا بكلامك يا ربنا، دمر به يا ربنا الظالمين، دمر به يا ربنا الساحرين يا ربنا وعروشهم. يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين الساحرين، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين. اللهم دمرهم بالقرآن، اللهم دمرهم بالقرآن. ولا يزيد الظالمين

ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا ربنا قطع يا ربنا الظالمين تقطيعا بالقرآن، مزقهم يا ربنا تمزيقا بالقرآن. اللهم يا ربنا قطعهم يا ربنا بالقرآن، اللهم مزقهم يا ربنا بالقرآن، اللهم عليك بهم يا ربنا بالقرآن. اللهم يا ربنا شتت شملهم، فرق جمعهم بالقرآن بالقرآن. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا ربنا يا ربنا انصرنا يا ربنا بالقرآن، اللهم نصرا يا ربنا بالقرآن. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسورة الفاتحة، بسورة الفاتحة، بسورة الفاتحة يا ربنا، وبسورة البقرة وآل عمران، وبسورة البقرة، وبسورة البقرة، وبسورة البقرة وآل عمران، وبآية الكرسي، وبآية الكرسي، وبآخر آيتين من سورة البقرة. اللهم انصرنا بالقرآن يا ربنا، اللهم يا ربنا ارزقنا واحمنا واكفنا يا ربنا وعافنا وأبطل أسحارنا وأحسادنا بالقرآن. اللهم انصرنا بالقرآن يا ربنا، اللهم انصرنا يا ربنا بسور القرآن، واجعلها لنا سورا لا يصل إلينا شيطان، لا يقدر علينا مارد ولا عفريت ولا ظالم يا ربنا. اللهم سورنا يا ربنا بسور القرآن، احفظنا يا ربنا بالقرآن وانصرنا به يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا بالقرآن أن تحمينا به وأن تكفينا به وأن تنصرنا به يا ربنا يا ربنا. نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا أن تعافينا بالقرآن، عافنا يا ربنا بالقرآن. اللهم انصرنا يا ربنا بالقرآن، اللهم انصرنا يا ربنا بالقرآن، اللهم عافنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم اشفنا بالقرآن يا ربنا. بسورة الفاتحة والبقرة وآل عمران، وبالنساء والمائدة والأنعام، وبالأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم، وبالحجر والنحل والإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون، وبالنور يا ربنا بسورة النور والفرقان، والشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان، والسيدة والأحزاب، وسبأ وفاطر وياسين، والصافات وصاد والزمر وغافر، وفصلت والشورى والزخرف، والدخان والجافية والأحقاف، وبسورة محمد، وبالفتح والحجرات، وقاف والذاريات، والطور والنجم والقمر، والرحمن والواقعة والحديد، والمجادلة والحشر والممتحنة، والصف والجمعة، والمنافقون والتغابن، والطلاق والتحريم، وبالملك والقلم والحاقة، وبالمعارج وبنوح، وبسورة الجن والمزمل والمدثر، وبالقيامة والإنسان والمرسلات، والنبأ والنازعات وعبس، والتكوير والانفطار، والمطففين والانشقاق والانشقاق، وبالبروج والطارق والأعلى والغاشية، والفجر والبلد والشمس والليل والضحى والشرح، والتين والعلق والقدر والقدر، والبينة والزلزلة، والعاديات والقارعة والتكاثر، والعصر والهمزة والفيل وقريش، والماعون والكوثر والكافرون، والنصر والمسد، وبالإخلاص والفلق والناس. اللهم انفعنا بالقرآن يا ربنا، واحمنا بالقرآن يا ربنا، وانصرنا بالقرآن، واجعله حجة لنا لا علينا يا ربنا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يا ربنا يا ربنا اللهم عليك بالظالمين سحرة وحسدة سحرة وحسدة من الأقارب والجيران خائنين وخادعين خائنين وخادعين ماكرين وكائدين عليك بهم يا ربنا اللهم اجعلهم مغلوبين بالقرآن اللهم اغلبهم بالقرآن اللهم يا ربنا احرقهم بالقرآن اللهم يا ربنا اقتلهم بالقرآن اللهم دمرهم يا ربنا بالقرآن بالقرآن بالقرآن ولا يزيد الظالمين إلا خسارة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فإذا هو زاهق ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالسحرة اللهم اخذلهم يا ربنا إنسهم وجنهم ملكهم وعبدهم عليك يا ربنا بالسحرة عليك بالسحرة يا ربنا عليك بالسحرة يا ربنا عليك بملوك الجن السحرة الظالمين وبحاشيتهم وبحواشيهم وخدمهم وعبيدهم وبوزرائهم وأمرائهم الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين الله أكبر ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يا ربنا يا ربنا اجعل قلوبنا تنبض بالقرآن واجعل يا ربنا شراييننا فيها القرآن في دمائنا واجعل يا ربنا القرآن نفسنا يا ربنا نتنفسه يا ربنا يا ربنا وأمام ناظرنا دائما وألسنتنا تترطب به يا ربنا واجعله يا ربنا فكرنا واجعله يا ربنا سرنا واجعله يا ربنا خبرنا واجعله يا ربنا واجعله يا ربنا خيرنا واجعله يا ربنا واجعله لنا دائما وأبدا يا ربنا اجعل القرآن يا ربنا شغلا لنا اجعل يا ربنا القرآن شغلا لنا يا ربنا اجعل يا ربنا القرآن يا ربنا قائدا لنا لما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا ولما يرد عنا السحارة والحسادة ولما يقتل يا ربنا به الساحر والحاسد والصائل علينا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا عليك بالظالم الساحر الصائب علينا يا ربنا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اللهم عليك يا ربنا به، اللهم عليك بالصائل علينا إنسا وجنا. اللهم اقتله يا ربنا بالقرآن، اللهم اقتله يا ربنا بالقرآن، اللهم اقتله يا ربنا بالقرآن، اللهم اقتله يا ربنا بالقرآن، اللهم اقتله يا ربنا بالقرآن. اقتل يا ربنا صائلا علينا، صائلا علينا، صائلا علينا من ملوك الجن ومن سلاطينهم وأمرائهم وفراعنتهم ومن شيوخهم وساداتهم، ومن شيوخهم وساداتهم. يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بمن ظلمنا وقهرنا وغلبنا، عليك بمن غلبنا يا ربنا وقهرنا، عليك به يا ربنا، عليك بمن حشرنا، عليك يا ربنا بمن حصرنا وحجزنا ومنعنا، عليك يا ربنا بمن حصرنا وحجزنا ومنعنا، عليك به يا ربنا بالقرآن يا ربنا دمره وعدته وعتاده، بالقرآن يا ربنا دمره وعدته وعتاده يا ربنا، ومن ساعده ومن ناصره ومن أيده ومن أيده ومن خان وكاد ومكر، ومن خان وكاد ومكر، عليك به يا ربنا إنسيا وجنيا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ربنا. علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا يا ربنا، يا ربنا، واجعله حجة لنا وشافيا لنا وشافعا لنا وشاهدا لنا يا ربنا لا علينا، وارفعنا به وانفعنا به واشفنا به واحمنا به واكفنا به وارزقنا به وثبتنا به واكفنا به يا ربنا. اللهم نور به بصائرنا يا ربنا، واجعله شغلا لنا يا ربنا، واجعله قائدا لنا لما تحبه وترضاه يا مولانا، ولما به يا ربنا تخلصنا به يا ربنا من كل سحر فينا وعلينا ومعنا، ومن كل حسد فينا وعلينا ومعنا وبيننا يا ربنا، يا ربنا، ومن كل ضر وضار، من كل شر وشرير يا ربنا، ومن الأبالسة والشياطين. الله أكبر، وكبر تكبيرا، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا بالقرآن يا ربنا الأسحار كلها يا ربنا، والأحساد والعيون والأنفس يا ربنا، وآثارها يا ربنا، وخيوطها وحبالها يا ربنا، يا ربنا. اللهم دمر عدتها وعتادها يا ربنا ويا مولانا، فأنت القوي العزيز. إن الله قادر، إن الله قوي، وكان الله قويا عزيزا. نسألك يا ربنا عزا بعد ذل، ونسألك رفعة بعد قبض, ونسألك يا رب يا ربنا بسطة بعد قبض, ونسألك أمنا بعد خوف يا ربنا يا ربنا, ونسألك عافية بعد بلاء يا ربنا, ورخاء بعد شدة يا ربنا, ونسألك يا ربنا نصرا بعد غلبة علينا, ونسألك يا ربنا عفوا وعافية لنا أجمعين. اللهم اقض يا ربنا أسحارا قديمة وعظيمة يا ربنا, ومن عهد الأجداد أثرت في الأحفاد, اللهم أبطلها يا ربنا كلها, وأبطل الأحساد يا ربنا تتجدد وتنخر العظم, اللهم أبطلها يا ربنا وتمص الدم, اللهم أبطلها يا ربنا يا عظيم وتشوه الجسد, اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا, اللهم أبطلها يا ربنا وعيونا ومسوسا يا ربنا وأنفسا وعقادا ومرابطا, اللهم أبطلها يا ربنا ومزقها يا ربنا وأخرجها يا ربنا في الرأس وفي الجسد وعلى الحظ والنصير, وعلى الحظ والنصير, أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا يا ربنا, اللهم اجعلنا مؤمنين واشفنا بالقرآن يا ربنا, اللهم دمر الظالمين يا ربنا وخسرهم بالقرآن, اللهم اجعله هلكة عليهم يا ربنا, اللهم اجعله هلكة عليهم يا ربنا, اللهم اجعله هلكة على الظالمين يا ربنا, اجعل يا ربنا كتابك العظيم هلكة على الظالمين, هلك هلك هلك هلك هلك للظالمين يا ربنا, وهلكة للساحرات والساحرين الخائنين والخائنات والخائنين يا ربنا يا ربنا يا ربنا, الحاسدات والحاسدين يا ربنا, الحاقدات والحاقدين عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا وبما فعلوه, عليك بهم يا ربنا وبما فعلوه وصنعوه وكادوه ومكروه وخاطوه وحاكوه, عليك بهم يا ربنا يا عظيم. الله أكبر, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا غنى بعد فقر, اللهم يا ربنا فتحا بعد إغلاق, اللهم يا ربنا رحمة بعد عذاب, اللهم يا ربنا رحمة بعد عذاب, اللهم توفيقا بعد فشل, اللهم توفيقا بعد فشل, اللهم عافية بعد بلاء, اللهم شفاء من كل داء يا ربنا يا سميع الدعاء, يا ربنا يا سميع الدعاء, يا مجيب الدعاء, تول أمورنا أجمعين يا ربنا, ولا يزيد الظالمين إلا خسارة, ولا يزيد الظالمين إلا خسارة, ولا يزيد الظالمين, ولا يزيد الظالمين إلا خسارة, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نشكو إليك يا ربنا ظالمين من الإنس والجان, نشكو إليك يا ربنا ظالمين من الأقارب والمعارف, نسألك نشكو إليك يا ربنا ظالمين من الأقارب ومن الأقارب من الأنساب والأرحام ومن المعارف, علينا تكالبوا, علينا تكالبوا, علينا تكالبوا, ظلمونا وقارونا بأسحارهم وأحسادهم وأعينهم, ظلمونا خيانة وخديعة ومكرا وكيدا, غلبونا يا ربنا, غلبونا بأسحارهم وبحقدهم وبخيانتهم يا ربنا, وسلبوا, سلبوا وظلموا, قهروا وجبروا يا ربنا, وغصبوا واغتصبوا, عليك بهم يا ربنا وبجنودهم, عليك بهم يا ربنا وبأنفسهم الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية يا ربنا يا ربنا يا ربنا, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم خسرانا لهم يا ربنا أجمعين, اللهم خسرانا لهم أجمعين يا ربنا, الآن يا ربنا تبشرنا يا ربنا بخسرانهم يا ربنا, يا ربنا خسارة في أنفسهم, خسارة يا ربنا في أموالهم وأهاليهم وذويهم يا ربنا, خسارة يا ربنا في بيوتهم يا ربنا, تخر أسقف البيوت عليهم يا ربنا، تهدها هدنها عليهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وجلطات فيهم يا ربنا يا ربنا، وسكتات في قلوبهم يا ربنا أجمعين يا ربنا يا ربنا، وعمل لأبصارهم يا ربنا يا ربنا، وشللا لهم يا رب العالمين، وأمراضا وأوراما خبيثة فيهم يا ربنا، اشغلهم يا ربنا بأنفسهم، واجعل يا ربنا سوءهم عليهم، واجعل يا ربنا شرهم محيطا بهم يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم شتت شملهم يا مولانا، اللهم فرق جمعهم يا ربنا، وعليك بملوك الجن الظالمين، وعليك بالسحرة الآثمين الغاصبين، دمرهم يا ربنا كلهم تدميرا تدميرا تدميرا يا ربنا يا ربنا، عليك بهم كلهم يا ربنا، اللهم عليك بهم كلهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم لا تبقي منهم أحدا، اللهم لا تبقي منهم أحدا، اللهم لا تبقي منهم أحدا يا ربنا، ونجي المؤمنين والمؤمنات، نجنا يا ربنا أجمعين يا ربنا، نجي الوالد والوالدة يا ربنا، نجي الوالد والولد يا ربنا، نجي يا ربنا الذكر والأنثى الحاضر والغائب يا مولانا، نجنا برحمتك من القوم الظالمين، نجنا برحمتك من القوم الساحرين، نجنا برحمتك من القوم الحاسدين. الله أكبر. نجهم يا ربنا، نجي المؤمنين والمؤمنات يا ربنا ممن غلبهم وقهرهم واستولى واستحوذ عليهم، استحوذ واستولى عليهم بسحره العظيم، بسحره العظيم وبعقده وبسلاسله وسبحه وبكتب السحرة معه وباستغاثته بالجن والشياطين وبأنفسهم الخبيرة. الله أكبر. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم إنا بك وإليك وفيك وعليك يا ربنا، اللهم لا تودنا خائبين، اللهم تول أمورنا يا رب العالمين، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا ربنا نصرا على الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين، اللهم نجاة لنا أجمعين يا ربنا من فرعون وعمله، نجاة لنا يا ربنا من الساحر وكيده، نجاة لنا يا ربنا من الخائن وشياطينه، نجاة لنا يا ربنا من حبال الأسحار وخيوط الأسحار يا ربنا يا ربنا، نجاة لنا يا ربنا من أسحار عظيمة على الرسوم على الرسوم، على رسمة على رسمة يا ربنا، وعلى خيوط وعلى الإبر والمسامير وعلى أشلاء الموتى وعلى أشلاء الموتى، وفي صناديق عند السحرة فيها الآثار وعدته وعتاده، عليك به يا ربنا. اللهم يا ربنا حطم ما عنده يا ربنا، دبر ما عنده يا ربنا، واجعل جنده عليه. اللهم اسلبه يا ربنا كما سلب، اللهم اسلبه يا ربنا كما سلب، اللهم اسلبه صحة وعافية وقوته